وتحر ودقة، وهذا هو الواجب، هذا هو الواجب أن يكون البيان للمعتقد عن تحر للدقة في الألفاظ والكلمات التي يبين بها المعتقد. والخطأ في المعتقد ليس كالخطأ في أي أمر آخر. فيقول رحمه الله: تحريت كشفها وأوضحتها. فمن وفقه الله للقيام بما أبنته، إذا من وفقه الله بالقيام بما أبنته أي من المعتقد مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه، يجمع مع المعتقد أداء الفرائض التي افترض الله سبحانه وتعالى عليه، ثم ذكر جملة من الفرائض، ثم ذكر جملة من الفرائض. قال: بالاحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات وداء الصلوات أي الخمس المكتوبة على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجدات. الجدات جمع جدة وهي الغنى والحظ، والحج على أهل الجدة والاستطاعات، وصيام الشهر أي شهر رمضان لأهل الصحات. هذه خمس أو ستة أمور ذكرها من الفرائض. بدأها بالأمر الأول، الاحتياط في النجاسات. الاحتياط في النجاسات يعني يحتاط لبدنه وملابسه بأن يكون نزيها متنزها عن النجاسة، متنزها عن النجاسة. ومما يدل على ما ذكره رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول، تنزهوا من البول. وذكر في قصة الرجل الذي يعذ في قبري، قال: لا يستبرئ أما أحدهما فلا يستبرئ من البول، يعني لا يتنزه، لا يتنزه من البول. فإذا هذا واجب فرض، هذا واجب وفرض أن يحرص المرء على التنزه من البول، التنزه من النجاسات عموما، من أن تصيب بدنه أو تصيب ملابسه، لأن من شرط الصلاة أن تكون على طهارة، وأن يكون البدن والملابس وموضع الصلاة سالما من النجاسات. والأمر الثاني، إسباغ الطهارة، إسباغ الطهارة على الطاعات. والمراد بإسباغ الطهارة أي إسباغ الوضوء على المكاره كما في الحديث، وإسباغ الوضوء على المكاره، وإسباغ الطهارة على الطاعات، وأداء الصلوات. والمراد بالصلوات هنا أي الصلوات الخمس المفروضة على الاستطاعات، على الاستطاعات، يؤدي صلاته على قدر استطاعته، مثل ما جاء في الحديث: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وإيتاء الزكاة على أهل الجدات أي أهل الغنى، ممن وجبت عليهم الزكاة صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. المراد بأهل الجدات يعني أهل الغنى، ممن ملك النصاب وحال على النصاب الحول، فهي واجب عليه إخراجها. والحج على أهل الجدة والاستطاعات، لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وصيام الشهر لأهل الصحات أي من كان صحيحا مستطيعا مطيقا للصيام. فلما ذكر هذه الفرائض انتقل من بعدها لبيان بعض النوافل والسنن والمستحبات. قال: وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الصلوات. خمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الصلوات، أي يحافظ عليها من بعد المحافظة على الصلوات أي المفروضة، فلا يشتغل بالنفل مع تضيع الفرع مع تضيع الفرض، لا يشتغل بالنفل مع تضيع الفرض، بل يؤتى بالنوافل بعد الفرائض، بعد الفرائض التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده. ومن شغله النفل ومن شغله الفرض عن النفل فهو معذور، من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. والمصنف ينبه على هذا المعنى، يقول: خمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الصلوات، من بعد الصلوات. ثم ذكرها، الأول منها قال: صلاة الوتر في كل ليلة، وهي من آكد النوافل وأعظمها شأنا. والثانية ركعتي الفجر، وما تركها نبينا عليه الصلاة والسلام في حضر ولا سفر، وقال عنها: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعتا الفجر أي النافلة التي قبل الفريضة خير من الدنيا وما فيها، إذا كانت النافلة التي قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها فماذا تكون صلاة الفجر؟ إذا كانت نافلة الفجر خير من الدنيا وما فيها، والفرض أعظم من النفل، فإذا كانت النافلة نافلة الفجر خير من الدنيا وما فيها فماذا تكون صلاة الفجر؟ وأين من يضيعون الصلاة من هذا الخير العظيم والفضل العميم؟ ثم ذكر الصلاة الثالثة، قال: وصلاة الفطر والنحر، يعني صلاة العيدين، صلاة الفطر وصلاة النحر أي صلاة العيدين. وذكر الرابعة، قال: وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل، أي إذا نزل بالناس الكسوف فعليهم أن يفزعوا لهذه الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: فافزعوا إلى الصلاة. والخامسة من هذه الصلوات صلاة الاستسقاء متى وجب، صلاة الاستسقاء متى وجب. صلاة الاستسقاء إنما تكون متى وجب، يعني متى وجبت الحاجة، اشتدت الحاجة إلى الماء، فإن الناس يفزعون إلى هذه الصلاة، صلاة الاستسقاء. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى الرواتب، لم يذكر الرواتب، وإنما السنن الرواتب لم يذكرها، وإنما اقتصر على ركعتي الفجر، على ركعتي الفجر لأنها آكد هذه الرواتب. ثم انتقل من بعد ذلك للتحذير من المحرمات، قال: واجتناب المحارم. واجتناب المحارم أي اجتناب المعاصي والذنوب، الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى، وبخاصة الكبائر والعظائم، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال: والاحتراز من النميمة بالبعد عنها والحذر من الوقوع فيها، والنميمة شر عظيم جدا وفساد كبير في المجتمعات وبين الأحبة والإخوان. وفي الحديث لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام، والنمام هو من ينقل الكلام من شخص إلى آخر على وجه الإفساد بينهما. قال يحيى بن أبي كثير اليمامي: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في شهر. النميمة شر عظيم وفساد، والشريعة جاءت بتحريم النميمة لعظم الشر الذي يترتب عليها، والاحتراز أيضا من الكذب باجتنابه. والكذب لا يكون من المؤمن، الكذب من آيات النفاق، لا يكون من المؤمن ولا يليق بالمؤمن، فإذا وقع من مؤمن فهذا علامة على نقص إيمانه. وكذلك الاحتراز من الغيبة، والغيبة عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. أما إذا ذكر أخاه بما ليس فيه، إذا ذكر أخاه بما ليس فيه فهذا بهتان، وأما إذا ذكره بما هو فيه مما يكره فهذه غيبة له، غيبة له إذا كان يعلم من أنه لا يحب أن يخبر عنه بذلك الشيء أو يتحدث عنه بذلك الشيء فهذه غيبة. والغيبة شأنها عظيم جدا. قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. من ذا الذي يحب أن يأكل من لحم أخيه ويحمو ميت؟ هذا مثل للمغتاب، هذا مثل للمغتاب. فالغيبة ليست بالأمر الهين. وهذه الخصال الغيبة والنميمة والكذب وغيرها من الأمور التي جاءت الشريعة بذمها، مثل لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، هذه الصفات والأعمال تفت في الأخوة وتنخر من الرابطة وتوقع العداوة والفرقة بين المسلمين. والإسلام جاء ليجمع ويؤلف بين القلوب وتجتمع النفوس على طاعة الله ومحبته واتباع رضاه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: والبغي بغير الحق، أي أن يحذر من البغي بغير الحق. والبغي هو العدوان والظلم والاعتداء على الآخرين. قال: وأن يقال على الله ما لا يعلم، وهذا من أعظم المحرمات، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال: كل هذا كبائر محرمات، كل هذا كبائر محرمات، يعني ما سبق ذكره كله من الكبائر المحرمة: الغيبة والكذب والنميمة والبغي بغير حق والقول على الله بلا علم، هذه كلها من الكبائر. والعلماء رحمهم الله تعالى ألفوا مؤلفات خاصة في الكبائر، لأن المسلم كما أنه مطالب بمعرفة الطاعات والعبادات التي أوجبها الله ليفعلها، فهو مطالب بالوقت نفسه أن يعرف المنهيات ليجتنبها، إذ كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ كيف يتقي الذنوب من لا يدري بالذنوب ولا يعرف خطورتها ولا يعرف عقوبتها؟ والمصيبة في هذا الزمان على كثير من الناس عظيمة من جهتين: من جهة الجهل الكبير بالدين والكبائر والعقوبات التي أعدها الله عليها وقلة الناصح والمحذر من هذه الكبائر، والجهة الثانية كثرة الوسائل